هل وصف المجتمعات بأنها مجتمعات جاهلية من الغلو في التكفير؟ قد يكون أنه من الغلو في التكفير وقد يكون دون ذلك. الجاهلية العامة انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يوصف العالم الإسلامي بأنه في جاهلية، هذا كلام باطل. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم انتفت الجاهلية العامة، لكن قد يبقى منها شيء في بعض الناس أو في بعض القبائل أو بعض البلاد. قال صلى الله عليه وسلم: أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: النياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. فذكر أربعا من أمور الجاهلية، فيمكن أن يبقى شيء من أمور الجاهلية. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لما عير رجلا بأمه، قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فقد يكون في بعض الأشخاص شيء من أمور الجاهلية، وهذا لا يقتضي الكفر. إذا كان في بعض المسلمين شيء من أمور الجاهلية لا يقتضي كفرا، ولكن يقتضي أن هذا الأمر محرم، فعليه أن يتركه ويتوب منه. نعم.